ثم يتوجه بعد ذلك الامر للكافة بالجهاد وبالخروج اذا تعين الجهاد. ايها الاخ المسلم، الجهاد في سبيل الله عز وجل اعلى مراتب الايمان واعظم درجات العمل. والجهاد في سبيل الله كما قلنا فرض كفاية، اذا قام به البعض كفي الكل، ولكن على حكام المسلمين ان يضعوا الجهاد في موضعه وان يرفعوا راية الجهاد اذا دعا الداعي الى ذلك. وعلى بلاد الاسلام وعلى المسلمين عامة ان يحثوا حكامهم على نصر دين الله وعلى رفع راية الله وعلى الانتصار لعباد الله. فالمسلمون الذين يقتلون وتستباح اعراضهم وتسلب اموالهم وتهدم مساجدهم وبيوتهم في اماكن متعددة في هذه الارض اذان لأهلها في اماكن معلومة محددة وما يجري فيها تنقله وسائل الاعلام ليل نهار، مسلمون يذبحون ويقتلون ويمنع عنهم السلاح بدعوى طاعة من لا تجد طاعته، بدعوى الانصياع لمن لا يصح الانصياع له، الامم المتحدة منظمة قامت تكيل بمكيالين وتجن بالميزانين، لا تضرب على يد الظالم ولا تنتصف للمظلوم الا اذا كان لها مصلحة في ذلك. ولقد رأينا كيف قامت الدنيا ولم تقعد حين غدت قوات العراق بلدة الكويت وهم مسلمون ومسلمون، انما كيف قامت الدنيا وقعدت في تلك الايام. نرى كيف عوقبت العراق وعوقب شعبها بمنع الغذاء والدواء وفرض العقوبات التي لا زالت سارية حتى يومنا هذا بعد مرور 4 سنوات وبعد انصياع العراق للتفتيش على السلاح والتفتيش على المصانع والتفتيش على المخازن والاعتراف بدولة الكويت، ولا زالت العقوبة سارية. نرى كذلك العقوبات المفروضة على ليبيا في قضية داخلة هي منها براءة، وجاءت الأنباء وأذاعت وكالات الأنباء اعتراف آخرين بأنهم السبب في حادث الطائرة، ومع ذلك لم ترفع عنهم عقوبات. حتى إن الطائرات ممنوع تحليقها هناك، ولو أردت أن تذهب بالطائرة لما وجدت طائرة تحملك، وعليك أن تسافر برا ولو كنت رئيسا للدولة. عقوبات على الدين، فأين مجلس الأمن المدعوم وأين الأمم المتحدة فيما يحدث من الصرب وحتى الآن من هتك الأعراض وقتل من أطفال وتدمير من بيوت وتدمير من مساجد، والقرار المتخذ منع السلاح عن المسلمين حتى يدافعوا عن أنفسهم؟ كيف يطاع هذا؟ كيف يطاع؟ كيف يطاع وربنا تبارك وتعالى يقول من فوق سبع سماوات وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. من هؤلاء؟ وإن استنصركم الذين لم يهاجروا الذين تخلفوا عن الهجرة وقد كانت فرضا الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ورغم ذلك ورغم عصيانهم ورغم موقفهم من الهجرة يقول عز من قائم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يا المسلم بسمة يستطرخون يستغيثون ولا مغيث يستغيثون لا يريدون سوى السلاح يدافعون به عن انفسهم. ارايت رجلا يضرب رجلا اعزلا بالصوت يضربه ظلما وعدوانا وانت تقف تتفرج سيقول اعطني عصا ادافع بها عن نفسي اعطني ساترا استتر به من ضربات صوتي هذا الظالم وانت تقف متفرجا لا تسمع شيئا. كيف كيف يتم هذا؟ كيف تكون للامم المتحده طاعه في معصيه الله؟ كيف كيف تكون للامم المتحده طاعه في ظلم؟ كيف نرى الذبائح وهتك الاعراض ولا نتحرك؟ اذا تحركت الشعوب تحركت الحكام. هناك من الحكام من يتحرك بنفسه وهناك من الحكام من لا يتحرك لعنه. يأتي دور الشعوب ان تحرك حكامها بالبرقيات بالكلام بالصحافة بالاقلام بالرسائل بغيرها من الوسائل المتاحة لكي يتحرك حكام المسلمين. يتحرك حكام المسلمين يرسلون السلاح الى اخوانهم من المسلمين للدفاع عن انفسهم لا للعدوان بل للدفاع عن انفسهم. وان لم يحدث فالكل مسؤول امام الله. الكل مسؤول امام الله كبيركم وصغيركم كبيركم وصغيركم مسؤول امام الله. كيف استنصرك المسلم فلم تنصر؟ كيف استغاثك فلم تغث؟ اذا لم تزر المريض عوتبت على ذلك. مرضت فلم تزرني يعاتبك ربنا يوم القيامه ويقول مرضت فلم تعظني فتقول يا رب وكيف تمرض وانت رب العالمين فيقول مرض عبدي فلان فلم تعظ ولو عدته لوجدتني عنده. يقول استطعمتك فلم تطعمني فتقول يا رب وكيف تستطعمني وانت تطعم العالمين فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعم ولو اطعمته لوجدت ذلك عندي. في الطعام في الشراب في المرض. فكيف والمسلم يقتل وتستباح بيضته ويستباح عرضه ويستغيث ولا يغيث؟ الكل مسؤول. لم ينجو احد من مسؤوليه عدم نصر المسلمين الذين يذبحون في كل مكان. اللهم لا فما النصر الا من عند الله. ولو شاء الله تبارك وتعالى لاهلك الكفار بصيحه او دمرهم بقارعه او خسف بهم الارض، لكنه جل شانه فرض الجهاد على المؤمنين ليتبين الذين صدقوا ويتبين الكاذبين. فرض الجهاد بالاموال والانفس وعذر ذوي الاعذار ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. والجهاد بالمال والجهاد بالنفس بكليهما او باحدهما بحسب مقدره الانسان. الجهاد لاعلاء كلمه الله. الجهاد حبا في الله وحبا في رسول الله. الجهاد من اجل الاخرة وليس من اجل الدنيا. الجهاد معناه الايمان الصادق واليقين الواثق بوعد الله عز وجل. فنتيجة الجهاد واحدة من اثنتين، إلا النصر وإما الشهادة. من هنا بلغ الله تبارك وتعالى للمؤمنين وللناس كافة أن النصر من عنده، وأنه غير محتاج لجهاد باخر، فقد نصر رسوله. ثانية اثنين ابنه في الغار، نصره بأضعف المخلوقات، نصره بالعنكبوت وبالحمام، لكنه ابتلى المؤمنين بأمرهم بالجهاد. من هنا يتوجه الأمر للكافة فيقول عز من قائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا، اخرجوا، والنفور والنفر الانتقال من مكان إلى مكان بسرعة، وكأنه يأمرنا أن نبادر بالخروج بنشاط وبسرعة دون تراخ ودون تكاسل، خفافا وثقالا، أي على الصفة التي يكون الجهاد فيها خفيفا وعلى الصفة التي يكون الجهاد فيها ثقيلا. خفافا وثقالا، شبانا وشيوخا، خفافا وثقالا أصحاء أو مرضى، خفافا وثقالا مع كل سلاح أو بغير سلاح، معان كثيرة كلها يتلخص في أن الأمر بالخروج قد توجه للكافة ولا عذر لأحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم الأعمى يسأله: أعلي أن أنكر يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى نزل قول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الأمر تتوجه للكافة، وقال العلماء إن الجهاد فرض كفاية يقوم به بعض الناس الذين ينتبههم الإمام لذلك، فمن انتبه للجهاد بمعرفة الإمام فالجهاد في حقه فرض عين كالصلاة والصيام. أما إذا اجتاز العدو أرض المسلمين أو غلبت شوكته تعين الجهاد على الجميع، وأصبح الجهاد فرض عين على كل قادر على الخروج أو الدفاع. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقدم الناس لأن الجهاد يحتاج أولا إلى المال لشراء السلاح والزاد والركائب ومع ذلك. وقد يجاهد الإنسان بماله ونفسه إن كان قادرا على ذلك، أو يجاهد بماله إن عجز بدنه، أو يجاهد ببدنه وقوته إن كان فقيرا لا يجد المال. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ذلكم خير لكم دنيا وأخرى، خير لكم من القعود، خير لكم من التكاسل والتخاذل، إذ إن التكاسل والتخاذل يطمع العدو فينا فيستعمر أرضنا، بل ويملك قوتنا ونصاب بالذلة والصغار في الدنيا ونصاب بالعذاب والغضب في يوم القيامة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أن الله صادق في إخباره. فبادروا بالخروج وبادروا بالجهاد. وتبدأ الآيات في صبح المنافقين. إذا سميت سورة فاضحة تبدأ في قبحهم، بل وتبدأ الآيات تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سوف يحدث، فهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم إذ تخبر بما سوف يقوله المنافقون بعد عودته من غزوة تبوك. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معنا، يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. العرض ما يعرض لك من امور الدنيا ومتاعها لو كان عرضا، العرض ما يعرض لك من متاع الدنيا الزائل، ولذا سمي عرضا لانه الى غياب. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا عرض حاضر ياكل منها البر والفاجر. لو كان عارضا اي امرا من امور الدنيا ومتاعها وليس خروجا للقتال وتعرض للقتل، لو كان عرضا حاضرا او سفرا قاصدا، السفر القاصد، القاصد كل متوسط بين افراط وتفريط فهو قصد وقاصد، كل متوسط بين الافراط والتفريط فهو قاصد، والقصد والقاصد ان يعتدل. وسمي كذلك لان كل واحد يقصد، كل واحد يقصد. لو كان عرضا قريبا سهل المنال، سهل الاخذ، قريب مال او متاع حاضر قريب سهل الاخذ وسهل المنال، والسفر مسافه بسيطه معتدله متوسطه، لا اتبعوك لا رافقوك في خروجك الى غزوه تبوك، ولكن بعدت عليهم الشقه السفر الذي تلحقك فيه مشقة. بعدت الشقة السفر البعيد يلحق الإنسان فيه مشقة. بعدت الشقة لأن السفر كان إلى تخوم الروم تجاه الشام تبوك، مسافة وحر وقيم، والجهاد والخروج لقوم عرف عنهم شدة البأس وكثرة العدد وكثرة وتنوع العتاد والأسلحة. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم السبب الذي منع المنافقين عن الخروج. متى يخرجون معه؟ إذا كان العرض والمتاع حاضر، شخص ينالهم من الغنيمة شيئا، ينالهم من الغنيمة شيئا حاضر، والسفر معتدل قليل، لكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله اي بعد عودتك من تبوك يعتذرون ويحلفون بالايمان المغلظه لو استطاعوا الخروج لوجود المال او وجود الراحله او وجود القدره، ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. ذاك قولهم بعد العرض اخبار بغيب، يهلكون انفسهم بالايمان الكاذبه. اذا فاليمين الكاذب يعرض الحالف للهلاك، يهلكون انفسهم باي شيء، اهلكوا انفسهم بالايمان الكاذبه سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون انفسهم باليمين الكاذبه والله يعلم انهم لكاذبون. إذا من أيمان كاذبة تعرض الحالف للهلاك. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قبل الخروج حين انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج وصرح بالاتجاه، صرح بالغزو لأول مرة، صرح بالغزو وتبين للناس بعد المسافة والمشقة وعرفة، فجاء يعتذرون كل يقدم عذرا، وقالوا في نفوسهم وقيل لهم وقال بعضهم لبعض نستأذن في القعود، فإن قلنا منه قعدنا وإن لم يؤذن منه قعدنا. فحين جاءوا يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا بأعذار مختلفة واهية، أذن لهم قبل أن ينزل إليه وحي. سنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي إليه في شأنهما: أخذ الفداء من الأسرى في غزوة بدر، وإذنه من المنافقين في التخلف في غزوة تبوك. عاتبه الله تبارك وتعالى ولكن أرق عتاب. عتاب لم يحدث من قبل، بل لم يحدث في دنيانا ولم نعرفه إلا من القرآن. أرق عتاب في الوجود إذ قدم له العفو قبل أن يخبره بالذنب، سامحه قبل العتاب فقال عفا عنك. هذا يبين علو قدره صلى الله عليه وسلم وسمو منزلته صلى الله عليه وسلم وشرف مكانته صلى الله عليه وسلم. عفا الله عنك. ولو اخبره بالذنب اولا وقال لما اذنت لهم عفى الله عنك لطار قلبه فرحا صلى الله عليه وسلم. شفقة الله به وخوفه عليه وحنانه لم يخبره بالعتاب حتى اخبره بالعفو اولا حتى لا يظلم او يحدث له شيء. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك، اي لما اذنت لهم في القعود، ولماذا لم تنتظر وتتمهد حتى يتبين لك الذين صدقوا في اعتذارهم وكان لهم العذر فعلا ويتبين لك الكاذبين ايضا. لما اذنت لهم حتى يتبين لك، اي لما اذنت لهم في القعود ولم تتمهد حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كيف كان يتغير لقولهم نستهزم ان اذن لنا قعدنا وان لم يؤذن لنا قعدنا. فلو تمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم واعرض عنهم ولم يعزم لقعدوا، لحينئذ لعلم المنافقون ولعلمهم وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذاك الوقت في غزوة تبوك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين الذين يصاحبونه، لم يعلم بأمرهم، نحن نعلمهم، ربنا أخبر لا تعلمونهم الله يعلمهم. لكن بعد ذلك أخبره الله بشأن المنافقين في قوله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لكن في غزوة تبوك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم المنافقين بعد، لذا يقول الله تبارك وتعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم توضع القاعدة الأساسية لبيان الصادق من الكاذب، فيقول عز من قائل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجادلوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وصفهم بصفة الإيمان بالله وباليوم الآخر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. والتخبير في أن يجاهد أو كراهة أن يجاهد. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في أن يجاهدوا، أي لا يستأذنك المؤمنون في الخروج للجهاد، بل يخرجون المسرعين يبادروا إلى الجهاد ولا يستأذنونك في الخروج للجهاد، فضلا عن أن يستأذنوك في القعود. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر كراهة أن يجاهدوا، أي لا يستأذنونك في القعود. لا يستأذنونك في القعود. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين شهادة لهم بالتقوى ووعد لهم بالثواب. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا فالعلامة كانت الاستئذان، فمن استأذن دل على نفاقه، ومن لم يستأذن دل على صدقه وإيمانه. ولذا نجد في الآيتين الكلام عن الإيمان بالله واليوم الآخر. ما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لإشعار الثاني أن الخروج للجهاد أساسه الإيمان بالله واليوم الآخر. سببه والدافع له الإيمان بالله واليوم الآخر. وعدم الخروج والقعود سببه والدافع له عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن فقد نزع منهم وصف الإيمان بالله واليوم الآخر هؤلاء الذين استأذنوا في القعود. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وارتابت قلوبهم الشك، انذرع في قلوبهم والريب، الشك فيه التهمة، ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يتحيرون. التردد الذهاب والمجيء، فكأنهم لا يثبتون على رأي، تارة يشكون وتارة يتوقع الإنسان منهم الإيمان. هؤلاء يترددون دائما أبدا، متحيرين لا يعرفون ما يركبون، هل يرافقون الرسول أم يقعدون، دائما في شك. لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يثبت. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذا الحكم حكم الاستئذان، وأن عدم الاستئذان علامة على الإيمان والاستئذان علامة على النفاق. هذا الحكم خفف أو رفع أو نسخ بعد ذلك بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فسمح لهم بالاستئذان لعذر بعد ذلك. ثم يسن ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هؤلاء استأذنوا، هؤلاء قعدوا، هؤلاء أذنت لهم بغير إذن من الله، بغير وحي، عفى الله عنك لهذا الإذن. هؤلاء منافقون، لو خرجوا هل كان الأمن يكون أفضل أم أن قعودهم كان أفضل؟ وهذا القعود هل كان بإذن رسول الله حقا أم أن القضاء والقدر هو الأصل؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله البعاث فمتهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. العلامة علامة صدق النية الاستعداد. الاستعداد إذا صدقت نية العبد في الحج مثلا ماذا يفعل؟ يجمع المال ويعد الزاد ويعد الراحلة وهكذا يستعد، يبدو عليه الاستعداد بشراء ملابس الإحرام، بإعداد عقيدة السفر، يبدو عليه. أما إذا جلس وقال غدا، وجاء الغد فقال في الغد إن شاء الله، وهكذا وتكاسل وتخاذل، إذا فهو غير صادق النية. صدق النية والعزم على العمل يظهر بالاستعداد له. من هنا يقول الله تبارك وتعالى مكذبا لهم، لو أرادوا الخروج حقا وصدقت منهم النية لأعدوا له للخروج عدة، بالسعم، بالسلاح، بالركائب، بناقة، بفرس، بذات، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قولوا مع القائلين. إذن المانع الحقيقي لخروج هؤلاء أن الله لم يحب منهم الخروج ولم يرد منهم الخروج. كره الله انبعاثهم، والانبعاث القيام والنهوض لأداء الأمر. كره الله انبعاثهم، إذا لم يرد الله تبارك وتعالى ولم يحب لهم أو منهم الخروج فثبتهم. التثبيت الرد، التكفيل، التحويل، ثبته رده عن أمر هم به فثبتهم، أي ألقى في قلوبهم الكسل والتخاذل والتكاسل. وقيل قولوا مع القائلين، من القائل؟ قيل القائل الشيطان الوسوسة، قيل قولوا مع القائلين، سلط عليهم ابليس او تركهم واوكلهم اليه لفساد نيتهم. الخلق قال بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين من المرضى والدمى والنساء والصبيان، او ذاك ابن رسول الله له صلى الله عليه وسلم، اي قال لهم اقعدوا مع القاعدين. ان هو تمثيل، تمثيل لالقاء كراهية الخلق في قلوبهم بمعرفة الله عز وجل، أو كراهية الخروج في قلوبهم. فمثل ذلك بقوله وقيل اقعدوا كأنه قد قيل لهم، ولكن الحقيقة لا قائل ولا قيل، وإنما الله ألقى كراهة الخروج في قلوبهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم إلا أن الله قد صدق قضاءه، فهو لا يريد منهم الخروج ولا يحب منهم الخروج، فأوكلهم إلى أنفسهم وأوكلهم إلى شياطينهم وخذلهم وكسلهم، ولم يلق في قلوبهم النشاط ولم يلق في قلوبهم حب الخروج، لأنه كره انبعاثهم فثبتهم. وهذا يذكرنا بحديث قدسي يقول الله فيه: إذا رأيت الرجل يذكرني فاعلم أني أذنت له في ذلك، وإذا رأيت الرجل لا يذكرني فاعلم أني حجبته عن ذلك. طيبين ربنا تبارك وتعالى أن القضاء نافذ، وأن قضاء الله تبارك وتعالى لا يرد له، وأن الأسباب في هذه الدنيا ما هي إلا الرواحل الرواحل، والفعال على الحقيقة هو الله، هو الله ولا أحد سواه. الفعال على الحقيقة هو الله، هو الضار وهو النافع، هو الخافض وهو الرافع، هو الفعال بكل شيء. من هنا بعد العتاب وبعد العفو وبعد البيان من يستأذن ومن لا يستأذن. يأتي الكلام الحاكم في شأن ما يدور في هذا الكون، ما يحدث في هذا الوجود. فكل ما يقع من فعل الله ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. يتضح ذلك في قوله عز وجل مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم يعلل ويبين لما ضبطهم، لما لو خرجوا لزادوا الحدث، لزادوا الحدث في عيون العدو، حتى ولو لم يقاتلوا، ولو لم يقاتلوا الكثرة، الكثرة ترهب العدو. ولو خرجوا ماذا كان يحدث؟ فيهم لم يعد العدة وكره الله انبعاثهم وثبتهم. التعليل، التعليل العلة لماذا؟ لو خرجوا فيهم، لو حرف امتناع الشيء لامتناع غيرهم، لو خرجوا فيكم ماذا كان يحدث؟ افتراض، افتراض. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضحوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اي لم حدث وافترضنا انهم خرجوا، ما زادوكم الا خبالا، ما زادوكم، ما زادوكم عددا، وما زادوكم شجاعه، وما زادوكم نصرا، وما زادوكم خيرا، وما زادوكم شيئا تحبونه. لكن فعلهم كان سيكون الافساد والشر. ما زادوكم الا خبالا، الخبال الفساد والشر. الخبال التردد في الرأي، الخبال مرض يصيب العقل فيقال في المريض مخبول، الخبال مرض يفسد العقل يفسد الرأي. لو خرجوا فيكم وحدث لا جابوكم إلا خبالا، أي لجابوكم شرا وفسادا، ليس هذا فقط بل ولا أوضعوا خلالكم. الإيضاع السرعة، أصل كلمة وضع أو وضع الجمل أو أوضعت البعير أسرعت، الإيضاع السرعة في السير. ولا أوضعوا أي لا أسرع خلالكم، جمع خلل، والخلل الفرقة بين الشيئين، والخلال جمع خلل عبر به أو استخدم استخدام ظرف المكان بين بين. ولا أوضعوا خلالكم أي ولا أسرعوا بينكم. أسرعوا بماذا؟ التخدير. ولا أسرعوا بالفساد والإفساد والشر والنميمة والإيقاع بينكم. هذا كان سوف يترتب على خروجهم. لو خرج ما زادكم خيرا، بل زادكم شرا وفسادا وخبالا وفسادا في الرأي وترددا فيه. ولا أسرعوا بالنميمة بينكم حتى يفسدوا ما بينكم ويقذفوا بالعداوة والبغضاء بينكم. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، بغيته وبغيت له طلبت له، يبغى أشد الطلب، يبغونكم الفتنة أي يطلبون لكم الفتنة، والفتنة الشر، الفتنة الفساد، الفتنة الضرر، يبغونكم الفتنة. إذا لو كان هؤلاء المنافقين خرجوا، لو خرج المنافقون معكم ما استفدتم من خروجهم شيئا وما زادكم خروجهم شيئا، إلا أن ذات الخروج كان سوف يتسبب في الإفساد بينكم والوقيعة بينكم، والوقيعة والتردد في الرأي والنقوص على الأعصاب وإلقاء الرعب والخوف والهلع في صدوركم بتخويفكم من العدو وتسلطه. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يرغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وتلك المصيبة الكبرى. وفيكم سماعون لهم. لو جاء رجل يفسد بينك وبين صديقك فلم تسمع ولم يسمع الصديق ما نجح ما نجح. ولو اراد كائنا من كان ان يوقع بين الاخوه في الله او الاحبه في الله ما فلح وما نجح الا في حاله واحده، اذا استمع له احد الطرفين او استمع له الطرفان. من هنا قد يقول قائل لو خرجوا وحاولوا الايقاع بيننا ما يصلح في ذلك، فنحن الاحبة في الله ونحن الاخوة في الله ونحن المؤلفة قلوبهم لله ونحن ونحن ما كنا نسمع. من ادراك؟ فيكم سماعون، فيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا ولا اودعوا خلالكم يرغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. السماعون هنا اما الناخرون للكلام ان ياخذون اخباركم وينقلونها اليهم، او السماعون الذين يسمعون له وليطيعون كقوله عن اليهود سماعون للكذب، اي كثير السماع سريع الطاعه سريع الاقتناع بما يقال له. وفيكم سمعون لهم اي يسمعون لهم ويطيعونهم، فاذا القوا الخبال بينكم وافسدوا بينكم وفعلوا وقالوا لاستمع لهم اولاد ولوقعوا في الفتنه. وفيكم سمعون لهم، والله عليم بالظالمين يعلم ظاهرهم وباطنهم والله يعلم وانتم لا تعلمون. من ادراك كيف يكون الحال؟ وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين.